حميدا. اللهم يا حي يا قيوم، من كان من والدينا مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مغموما فاكشف غمه، ومن كان منهم مديونا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه من مرضه، اللهم عجل شفاءه. إلهنا إلهنا إلهنا، لا تجمع لهم بين عناء الدنيا وشقاء الآخرة. إلهنا تحنن على والدينا. إلهنا إلهنا، أكرم والدينا واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن عمله وأحسن عمله، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة. ومن كان منهم تحت أطباق الثرى أما أو أبا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم مد له في قبره مد بصره، وافتح له بابا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم املأ قبره رضا ورضوانا وسرورا وسلوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا غياث المستغيثين. إلهنا عرفناك لطيفا، عرفناك رحيما، عرفناك حليما. اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره، معذبا في قبره، فنسألك يا الله يا الله يا الله، اللهم بدل عذابه نعيما. اللهم رحماك رحماك بوالدينا، اللهم بدل عذابه نعيما. اللهم اللهم اجعلنا ذخرا لهم، اللهم اجعلنا ذخرا لهم بعد موتهم يا رب العالمين، بصلاحنا ودعائنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا بوالديه، محبا لوالديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحم هذا الجمع بسببه. اللهم ارحم هذا الجمع ببره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زده إلى بره برا. اللهم أحسن إليه كما أحسن إليهما. اللهم أصلح له ذريته، وارزقه بر أبنائه وبناته، واملأ يده وقلبه غنى. ومن كان في هذا الجمع عاقا لوالديه، عاقا لوالديه، منشغلا عن والديه، بخيلا على والديه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته. توبته وأيقظه من غفلته واجعله بهما بارا رحيما قريبا. إلهنا ومولانا نسألك لمن لم يبق له من والديه إلا أبا كريما، اللهم ارزقه بره وإكرامه وتقديره وإجلاله برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك يا الله يا الله لمن لم يبق له من والديه إلا أما رؤوما، اللهم حنن قلبه عليها وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا ولا من حولنا عاقا لوالديه حتى لا نحرم إجابة الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجمعنا بوالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك ألا يتخلف منا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك، اللهم حرم أجسادهم على النار. اللهم يا الله، اللهم يا الله، نسألك لمن أتى هذا الجمع من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، اللهم أحل عليه رضوانك، أحل عليه رضوانك فلا تسخط عليه أبدا برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا حاكما ومحكومين، أميرا ومأمورين، إماما ومأمومين، داعيا ومؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد، صل على حبيبنا محمد، ما تعاقب الليل والنهار، ما غردت الأطيار، ما هطلت الأمطار، ما قعد قاعد أو سار، وسلم تسليما كثيرا. الله